القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في لقاءات التاءات المربوطة. ضيفنا يعمل خبيرا اقتصاديا، وأيضا يعمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية. ضيفنا الدكتور تامر أيوب، الخبير الاقتصادي والأستاذ في أكثر من جامعة. الحقيقة هذا اللقاء أنا أعتبره غير تقليدي، لأنه عندما جلسنا أنا والدكتور تامر أيوب الحقيقة طلب أن يعني تحتوي الحلقة على أغنية وطنية. بعد أن أرحب بي، أهلا بك دكتور تامر. أهلا وسهلا. لماذا الأغنية الوطنية؟ أنت طلبت الأغنية الوطنية ومثلنا الأعلى وقيمتنا، طلبت الأغنية الوطنية على طول. ليه أستاذ عبد الرحمن؟ حقيقي يعني إحنا يعني تربينا ونشأنا، شفنا يعني حقيقي مسبير مصر. الإذاعة المصرية بأغانيها الجميلة التراثية اللي بتوقظ الروح الوطنية والروح الإنسانية عند كل إنسان مصري، وبتدفع فيه الأمل والروح لبكرة، إن بكرة إن شاء الله أحسن. فحقيقة عندنا تراث عظيم من بعض الأغاني الجميلة، لكن أنا بعتب في الحقيقة على بعض يعني الزملاء في الإذاعة هم اللي بيتجاهلوا أو نسيوها. لا حتى لو في أجيال يمكن بحكم السن يعني هذه الأغنيات الوطنية تغنى بها الكبار. نعم. يعني في عصر ولد بعده الشباب. نعم. يعني انت بتكلمني عن اغنيه كاغنيه صوت بلادي. نعم. صوت بلادي غنتها ام كلثوم في الخمسينيات. نعم. وكانت تغازل بها. نعم. الاذاعه المصريه. نعم. التي تكاد تبلغ 89 عاما من عمرها المديد ان شاء الله. نعم. لكن هسمعك اغنيه دائما ما يعني ترافق. نعم. الشباب. نعم. وهي أغنية يا حبيبتي يا مصر. نعم. نعم. نجدد الترحيب بالدكتور تامر أيوب الخبير الاقتصادي. أنت قادم الحمد لله على السلامة. أنت قادم من عمان؟ نعم. نعم. بس قبل ما أقول عن عمان يعني اسمح لي أنا حيا حضرك على الأغنية الرائعة دي لأنها لها ذكرى كبيرة جدا يعني في حدث مهم جدا جدا سنة 90 كان تصفيات القارة المؤهلة لكأس العالم. وفي الحقيقة كنا كلنا متجمعين في استاد القاهرة, كان ماتش مصر والجزائر وكان معايا والدي رحمة الله عليه. ففي الحقيقة في استاد القاهرة يعني شغلوا أغنية الفنانة القديرة الراحلة شادية. يعني احنا كنا بنبكي حقيقي يعني كلنا بكينا في وكان بفضل الله تعالى الفوز حليف لمصر بضربة الجزاء بتاعت مجد عبد الغني. يعني طبعا يا حبيبتي يا مصر هي أغنية خالدة ولكل العصور. لأنها تتغنى بالحبيبة مصر. يا حبيبتي يا مصر 30 يونيو, يا حبيبتي يا مصر 25 يناير, يا حبيبتي يا مصر في كل وقت وفي كل لحظة. يعني دكتور تامر هو كان بس حعد النقطة, هو كان جون حسام حسن. جون حسام حسن كان في الجزائر لما احنا صعدنا الكأس العالم. انا اعود واسأل عن المؤتمر العلمي الذي انت قادم منه من عمان في الأردن. وفي الحقيقة معظم الدول العالم النهاردة بتقيم مؤتمرات لدراسة الأحوال الاقتصادية ولمناقشة الصعوبات الاقتصادية اللي بتواجه العالم أجمع اليوم, خصوصا مع الأزمات الاقتصادية المتتالية. طبعا وخصوصا يعني اللي شهد العالم عاصفتها وقوتها العام الماضي. ده كان مؤتمر اقتصادي. ده مؤتمر اقتصادي. طبعا في العموم ناقشت الوضع الاقتصادي العالمي, سبل حل هذه الأزمة, المخاطر اللي تسببت والأسباب اللي جعلت هذا العالم يواجه هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة يعني. نعم. ومنها طبعا يعني دولنا العربية ودولنا الأفريقية كتابع وكجزء لا يتجزأ من هذا العالم أكبر. دكتور تامر أيوب, يعني أنا دايما أقول الخبير الاقتصادي قبل أستاذ الجامعة. يعني أنت عملت كخبير اقتصادي قبل أن تكمل دراسات الماجستير والدكتوراه. خبير اقتصادي فين؟ يعني تم انتدابي لأحد المصارف المالية بداية يعني. بداية في الحقيقة. وكنت حقيقي في أكثر من يعني كان مقالات وآراء اقتصادية بتم الاستعانة بي لبعض الصحف المصرية والعربية. فكنت في الحقيقة بأدلي ليهم بمقالات وآراء يعني كثيرة في هذا الصدد وهذا الشأن يعني. نعم. وفي أحد المؤسسات في الحقيقة الخاصة نعم يعني استعانت بي يعني كخبير في الاقتصادي ومشرف مالي للهيكل التنظيمي لهذه المؤسسة. هل من الممكن أن نطلق على أي دارس للاقتصاد أنه خبير, ولا هناك شروط معينة لامتهان هذه المهنة؟ عشان يعني والله احنا شعب جميل يعني بنملح يعني ألقاب كتيرة يعني. ولكن يعني أنا عايز أقول طبعا ما ينفعش حد يتقال عليه خبير إلا إذا كان عنده المؤهلات العلمية والخبرية, الخبر يعني الخبرات اللي بتؤهله أنه هو يكون خبير في هذا الصدد وهذا المجال يعني. هل مرتبطة بسن معين؟ أنا أرى أنك أنت شباب ولكن أنت خبير. هل مرتبطة بسن معين؟ لا يعني بس يعني نقدر نقول يعني أعتقد يعني النهاردة أن أنا أقول أن حد مدرك, أن حد نقدر نقول عليه أنه هو كونسلتنت يعني خبير يعني ما ينفعش يكون أقل من 40 عام يعني على الأقل يعني حيكون هذا يعني العمر, يمكن حتى ربنا أشار إلى هذا العمر الدقيق جدا في القرآن أنه هو عمر النضوج, عمر الرشد, عمر الحكمة, عمر الإدراك. فأعتقد أن ده سن مناسب يعني. طبعا عندما بدأت هذه الخبرة الاقتصادية أنت قلت أنك بدأت هذه الخبرة في بنك من البنوك وشركة خاصة. لكن ده على مستوى الشكل, مستوى المضمون. كيف بدأت تقترب من علم الاقتصاد؟ هو أنا كنت محب جدا جدا لهذا العلم البحث الكبير, العلم الحياتي يعني منذ أن كنت طالبا في الثانوي ودرست في الثانوي كان في عندنا مادة الاقتصاد والإحصاء رغم صعوبتها يعني لكن كنت أنا أحب الحقيقة الاقتصاد والإحصاء جدا يعني ويعني عايز أقول حاجة إن هل يعني نصيحة كمان والله دايما بقولها لأبنائنا في الكلية ولكل ولادنا الباحثين علم الاقتصاد ليس علم نظري علم الاقتصاد لابد وأن يعدد بالشكل الإحصائي يعني الشكل الإحصائي الأرقام ما أقدرش أقول كلام عام يعني جميعنا نقدر نتكلم من هنا للسنة الجاية لكن ما يعضد هذا الكلام هو النسب المئوية هو الإحصاءات الرقمية اللي بتؤكد إحنا فين بالضبط ده شيء مهم جدا فأنا بأفاجأ في الحقيقة بعض يعني الطلبة والدارسين يعني سواء في مصر أو في الخارج ممكن أتقدم لي بحث طب فين يا ابني يعني الشق الإحصائي للكلام العظيم اللي أنت جايبه ده فبنام يعني فلسفة الإحصاء يعني مش موجودة يعني عند بعض أولادنا في الجامعات سواء طلبة في السنوات يعني أنت من أنصار مدرسة التدليل أو البرهان بالرقم طبعاً ده شيء أساسي ده شيء يعني ما فيهوش نقاش بالمرة شيء مهم جداً جداً لكن برضو الخطوة الأولى كانت في كلية التجارة ولا كلية الاقتصاد؟ أنا التحقت في البداية بكلية التجارة وبعد كده كلية الاقتصاد نعم يعني درست في مرحلة الدراسات العليا يعني ذهبت إلى كلية الاقتصاد في مرحلة الدراسات العليا لو مستمع مثلا سأل الدكتور تامر أيوب وقال له لو أنا حبيت أدرس الاقتصاد من أين أبدأ كموضوع كعلم أبدأ من أبدأ من آدم سميث ولا أبدأ من الاشتراكيين ولا أبدأ من كارل ماركس ولا أبدأ منين؟ لا يبدأ طبعا من آدم سميث. آدم سميث ده من وجهة نظر الشخصية هو أبو الاقتصاد. هو أبو الاقتصاد. هو اللي يعني اللي أشار وأسس النظرية الاقتصادية التقليدية. فطبعا يعني لازم يبتدي اللي عايز يتعلم اقتصاد لازم يقرأ كتير جدا في الاقتصاد. يعني ما ينفعش النهاردة نقول إن إحنا عايز أدرس اقتصاد وعايز أتبحر في الاقتصاد من اليوم لا الاقتصاد سلسلة يجب أن تأتي منذ النشأة منذ البداية شوف العلماء النظريات المتتالية كانت بتقول إيه لأن نظريات الاقتصاد كلها مكملة طبعاً كلها مكملة كلها فيها إضافة للي قبلها فده شيء مهم جدا ده شيء مهم جدا منذ أن بدأ ما نقدرش أن احنا نتجاهل حقبة في الاقتصاد ما نقدرش أن احنا نتجاهل نظرية ما نقدرش أن احنا نتجاهل عالم أبدا لا في الحقيقة كلهم أضافوا وكلهم كلهم وكل نظرية بتأخذ من النظرية التي سبقتها تضيف أو تحذف بالضبط دي حقيقة وكل نظرية حتى وإن حذفت حتى وإن اختلفت بعض الشيء لكن كانت ما تهمش وتلغي النظرية السابقة ولا زي وجهات النظر بالضبط يعني في تقارب يعني نجد في النهاية أن يعني الاتجاه في الاتجاه الصحيح حتى وإن اختلفت الطرق يعني كانوا زمان عندنا يقولوا كل الطرق تؤدي إلى روما كل الطرق تؤدي إلى الاقتصاد طب الحياة كلها اقتصاد الحياة كلها اقتصاد يعني ربة البيت تتأثر بالاقتصاد السائق يتأثر بالاقتصاد الفلاح في الحقل يتحسر بالاقتصاد حتى يعني عندما يرتفع سعر إحدى العملات بائعة الخضار تقول لك ده غلي ده على مش كده مش ده كله اقتصاد صحيح هل صحيح. لكن من يفهم في الاقتصاد هذا هو السؤال يعني كلنا متأثر بالاقتصاد المتخصصين طبعا هو يعني احنا كشعوب عربية في الحقيقة يعني انا بأفاجأ بحاجة يعني طبعا يعني احنا معذورين يعني نظرا ان احنا مسلمين ومسيحيين فتفاجأ يعني مثلا ان لو في مسلم بيتكلم في الدين ان لو في مسيحي يتكلم في الدين المسيحي لانه يخصه فاحنا النهاردة لانه كلنا الاقتصاد بيخصنا بشكل خاص طبعا. فكلنا بنتكلم لان السياسة بتخصنا بشكل خاص كلنا بنتكلم بس طبعا من حقنا ان احنا نتكلم ولكن الصحيح ان احنا نترك الامر ويعني نقول احنا بنتمنى ايه، ولكن الامر والقرار الصحيح بتاخد من المتخصص ومن المسؤول في هذا المجال المتخصص طبعا طبعا، والمنوط دي يعني ان هو النهارده يتحدث عنه ده شيء مهم جدا. المتخصص قبل المسؤول ولا المسؤول قبل المتخصص؟ لا، المسؤول قبل المتخصص، لان المسؤول هو الذي يرى جميع الأبعاد. قد أكون متخصصا ولست مطلعا على أبعاد كثيرة وأمور كثيرة، فأنا بتكلم من وجهة نظري التخصصية، لكن في أبعاد كثيرة جدا أنا لست مطلعا عليها، فوجهة نظري في هذا الشأن تكون ناقصة ليست كاملة. لكن المسؤول اللي بيبقى عنده كل الأبعاد موجودة ومفروشة كلها على ترابيزته هو أدرى واحد. والأبعاد أتت له ممن؟ من مؤسسات الدولة طبعا، وليس من مراكز البحوث. ومن مراكز البحوث طبعا، والبحوث فيها متخصصون. والبحوث فيها متخصصون نعم نعم. هو طبعا النهاردة يعني القرار الاقتصادي طبعا بيبقى فيه معلومات من المراكز البحثية، بتبقى فيه توصيات من المراكز البحثية، المؤتمرات اللي احنا بنتكلم عليها. لما هذه المؤتمرات بالكامل تقدم وتنتهي بتوصيات تقدم لمتخذ القرار الاقتصادي، إذا كان وزير مالية، إذا كان وزير تخطيط، وزير اقتصاد، يعني كل وزير تجارة، فطبعا كل هذه التوصيات بيعتد بها طبعا بشكل كبير جدا. يعني دكتور تامر، هرجع بيك لعلم الاقتصاد. نعم. وهو علم واسع وممتد وشامل للعديد من النظريات الاقتصادية، بدءا كما قلت من آدم سميث وحتى الآن. نعم. وكل عالم اقتصاد يضيف لبنة في هذا البناء حقيقي المهم للغاية، لأنه بيدخل في حياة الإنسان. نعم. لو قلت لك نقسم حقب دراسة الاقتصاد وحقب نظريات الاقتصاد، نظرية آدم سميث أخذت من الوقت قد إيه؟ نعم. ثم جاءت نظرية أخرى تتناقض معها أو تكملها، حقب قد ايه وهكذا؟ يعني هي الحقب الاقتصاديه في الحقيقه كانت حقب طويله شويه. يعني ادم سميث اخذ فتره، يعني اخذ فتره عمريه كبيره من مش صغيره. جي كارل ماركس اخذ فتره عمريه برضو مش صغيره. فالنظريات الاقتصاديه نظرا ان هي بتغير في المجتمعات وبتغير في سياسه الدول والمجتمعات بشكل كبير جدا، فمبقاش ليها حقب صغيرة. يعني ما اقدرش اقول ان هي كانت عشرية لا ولا عشرينية، لا ده اكتر، اخدت فترات زمنية اطول بكتير. يعني المدرسة الفرنسية او المدرسة الانجليزية يعني كل هذه المدارس الاقتصادية الكبيرة لا، لكن لها حقب طويلة يعني ولا تنتهي ولا تنتهي. يعني حتى الان هو النهاردة لما بنقول ان في البعض يقول لك لا ده انت عايز تحافظ على فلوسك فلازم اشتري مثلا ذهب، سبايك، ولا مصوغات، ولا جنيهات، ولا طب احنا كده بنعود للنظريه القديمه. يعني نتغطى بالذهب، يعني نتغطى بالذهب. تم هذا الكلام اللي احنا النهارده شوف احنا روحنا فين بعد هذا العمر وبعد هذا الزمان وبعد هذا التطور في الفكر الاقتصادي، عدنا تماما واخدتنا بعض الظروف والازمات العالميه الى ايه؟ ان النظريه القديمه التقليديه. نفس الكلام النهارده لما بنقول نظريه عمنا ادم سميث انه لابد من ربط الأجر بمعدل الإنتاج. طب ما هذا الكلام يعني كلام قديم قوي، ولكن النهاردة وما يواجه العالم من أزمات اقتصادية ونقص في المواد الأولية ونقص في الناتج الإجمالي، هذا الكلام سيقودنا في وقت من الأوقات إن مؤسسات الدول كاملة، أنا لا أتحدث عن مصر في حد ذات مصر، مؤسسات دول العالم كاملة لن تكون قادرة على الإفاء بكل هذه الرواتب إلا ومن هنا يبرز دور حجم الإنتاج، ومن هنا يبرز دور الإنتاج ودور من طبعاً ينتج طبعاً. طبعاً سواء عام أو خاص، سواء عام أو خاص. نعم. نعم. يتوارى أنصار نظرية العام على مستوى العالم الآن؟ يعني بدأوا يختفوا كتير. لماذا من وجهة نظرك؟ يعني لأن النظرية كان يشبه الكثير من القصور. يعني القطاع الصناعي بيتحول تدريجيا إلى في معظمه إلى قطاع صناعي خاص وتلعب فيه الـ يعني الاستثمارات الخاصة دور مهم للغاية. لماذا؟ شوف أنا عايز أقول حاجة يعني خلينا نقول، ولازم برضو كل إخواتنا وكل أهلنا يكونوا متفاهمين الكلام ده. لا صوت يعلو فوق صوت الإنتاج، سواء كنت في قطاع عام قطاع خاص. يعني إذا كنا بنقول النهاردة هدف القطاع الخاص هو تحقيق ربح، فهدف القطاع العام الحكومي اليوم أيضا هو تحقيق ربح. بالضبط. مين اللي قال إن هذه المؤسسة ليس هدف من ضمن أهدافها هي الربحية؟ مين قال إن هذه المنشأة قائمة بدون اتجاه للنجاح؟ وهو ربح يعني نجاح طبعا، عدم وجود ربح يعني فشل، يعني تراجع، يعني تساقط. هذا الكلام ما فيش، يعني إفلاس. ما فيش لا مؤسسة علمية ولا مؤسسة إنتاجية سواء في قطاع صناعي سواء في قطاع زراعي إلا وهدفها الوحيد هو النجاح بالربحية. بالضبط. تحقيق هامش ربح. إن أنا النهاردة صرفت 1000 جنيه محتاج إن أنا يعني على الأقل هذا الألف النهاردة إن أنا صرفته وطلعت أجور، دفعت كهرباء، دفعت مية، دفعت فواتير تليفون، دفعت فاتورة إنترنت، بعد ما أدفع فواتيري وبعد ما أعمل الكلام ده كله يكون عندي هامش ربح. في عصور ما دكتور تامر كان هناك يقول لك نتغاضى عن عامل الربح بسبب أهداف مجتمعية، أهداف عمالية. نعم، ده شيء طبعا، ده شيء جميل وشيء محترم، بس إذا كانت يعني الظروف الاقتصادية للدول والجو العام يسمح بهذا الكلام، طبعا النهاردة إن احنا نعمل بروتكشن، نعمل حماية اجتماعية، حماية اجتماعية، ده طبعا ده يعني اتجاه محترم جدا جدا. ما قدرش حد ان هو يعني يخل بيه. احنا عندنا بنفاجئ ان في بعض المؤسسات ممكن ما تكونش ناجحه او بتحقق ربح، ولكن المؤسسات مستمره بتحاول الدوله ان هي تعالج العجز وسلبيات يعني هذا التراجع وهذا التساقط وهذا الوضع من اجل رفع الانتاج وتحويلها الى منشاه ناجحه. وشاهد الفترة اللي فاتت دي اندماج مؤسسات وطنية كتيرة. يعني ممكن تبقى في مؤسسة ناجحة في قطاع من القطاعات ومؤسسة تانية يعني تراجع انتاجها، ما بتحققش ربح. فبنعمل نوع من الدمج للمؤسسة دي مع المؤسسة دي، بحيث ان احنا ايه نقوم المؤسسة الخاسرة، ما بنقفلهاش. النجاح معدي في القطاع الصناعي ده أكيد. ده أكيد طبعا، يعني ده بنسبة كبيرة جدا. طبعا. طبعا دكتور تامر، هذا اللقاء معك يأتي في احتفالنا بأسبوع العمال. نعم. عيد العمال 1 مايو. نعم. الحقيقة يعني في الاقتصاد وخاصة النظرية الكلاسيكية بتقول إنه الاقتصاد عمل رأسمالية أرض. نعم. يعني هل ما زال هذا المفهوم مستمرا أم يعني تغير حسب يعني الحداثة للنظريات الاقتصادية؟ شوف، يعني سلوك المواطن النهاردة يعني إن هو النهاردة يقول لك أنا هشتري ذهب، هأمن مبلغ معايا بشكل، بيقول إن كل النظريات الاقتصادية وكل الأفكار الاقتصادية متشابكة ومتداخلة، ولا يمكن الاستغناء عن نظرية، ولا نستطيع أن نقول إن نظرية جت ألغت نظرية سابقة، بدليل ما يحدث من سلوك الأفراد والمجتمعات في الوقت اللي احنا فيه بالتعامل مع الأزمات. لا، أنا هذا الثالوث. نعم. الرأس مال. نعم. والأرض والعمل. نعم. ده أساسي. أساسي. أساسي. هل تغلب يعني واحد منهم على الآخرين؟ ما أعتقدش. يعني ما زال للعمال دور مهم في مسألة مع التقدم التكنولوجي طبعاً. مع إحلال الآلة، مع يعني لا يمكن الاستغناء عن العامل. العامل أحد عناصر منظومة الإنتاج. لا يمكن أبدا تلاشي دور العامل. لا يمكن، قد تستطيع الآلة أن هي تنتج أكثر في يعني في وقت قصير كمان. لا يمكن أن الآلة أن تطور. العامل والإنسان هو الذي طور هذه الآلة، هو الذي جعلها تنتج بهذه السرعة، بهذا الكم، بهذا الكيف. لكن إن أنا النهاردة أستغنى عن العامل، لا يمكن الاستغناء عن العامل أبدا. بعض أصحاب رأس المال يعني يعمل عملية إحلال، إحلال الآلة مكان العامل. أقدر أقول إن حدث هذا، هل هناك من بديل؟ فأنا بأعيب حقيقي عن العامل إنه مطورش نفسه. أيوة. كان ينبغي عن هذا العامل إنه هو يتواكب مع الزمن والعصر اللي إحنا فيه الآن. يعني النهاردة ما أقدرش إن أقول مش ممكن موظف مثلا موجود في أحد الجهات لا يستطيع أن يتعامل مع جهاز الكمبيوتر. طب هل هذا كلام مقبول؟ مش ممكن. لن نتقبل هذا الأمر أبدا. مطلوب النهاردة في هذا العصر في هذا الوقت أن يكون العامل متواكبا مع كل التطورات التنظيمية والإدارية والهيكلية للوظيفة اللي بيتقدم ليها وبيشغلها. ومن هنا نحن بحاجة إلى جامعات تكنولوجي. نعم. وليس جامعات نظرية. نعم. رغم أن علم الاقتصاد علم نظري. نعم. مش كده؟ صحيح. صحيح. نعم. دكتور تامر أيوب، هنتقل بيك لعمال البترول. نعم. لأن الحقيقة قطاع البترول وإنتاج البترول مهم للغاية، ليس على مستوى الدول وإنما على مستوى الشعوب. نعم. وعندما يعني يرتفع سعر برميل النفط تتغير أحوال العالم. نعم. ينخفض سعر برميل النفط يتغير أحوال العالم. نعم. في عجالة كده. صف حال عمال البترول. يعني حقيقي حال يعني إذا كنت أو اقتصاديات البترول. يعني إذا كنت بقول إن عندنا رجالتنا وولادنا الأبرار في جيش مصر في قواتنا المسلحة يعني ربنا يحفظهم ويصونهم، وطبعا ظهر جيش آخر الجيش الأبيض من دكاترة وأطباء. ده الكلام ده في الكورونا. في الكورونا. فأنا بقول إن عندنا كمان جيش اسود، او اقدر اقول الجيش الاسمر. حلو الاسمر. حلو الاسمر. بلاش الاسود. لا اقول الجيش الاسمر انه هو يعني حقيقي بطلع الذهب الاسمر الذهب الاسود. حقيقي جيش يعني عمال البترول تقريبا في حياة عسكرية طبعا في مواقعهم في التزام شديد جدا في لا صوت يعلو فوق صوت الانتاج وصوت المعول أبدا. الإنتاج هو رقم واحد في وخاصة دكتور تامر أنهم في مواقع بعيدة عن طبعًا الأهل طبعًا وعن الأبناء أسرهم حقيقي بيعانوا يعني بيعانوا جنب إخواتهم من رجال الجيش ومن رجال الأمن. هم سعداء يعني بهذه المعاناة والله طبعا لأنها رسالة وطنية. يعني هذا العمل عمل وطني. لما تبص مثلا وتلاقي العامل شايف ان المحطه اللي هناك دي وشايف ان البريمه اللي هناك دي بتساهم في بناء واقتصاد هذا الوطن العظيم الكبير، فطبعا ده له معنى وهو احد عناصر الانتاج واحد عناصر التنميه في هذا المكان، فلها معنى كبير يعني لها روح ولها احساس مش بسيط. نتكلم عن اقتصاديات البترول واقتصاديات الغاز. نعم. يعني لانه الحقيقه كما تشعر معي ان حرب الذهب الابيض بقى مش الذهب الاسود، الذهب الاسود البترول، انما الذهب الابيض الذهب. نعم. حروب بدات. نعم. وليست بعيده عنا يعني. نعم. وانت نعم. تعرف ما يعني ربنا يحمي مصر احنا مؤخرا. نعم. يعني وقعنا اتفاقية ضخمة للبحث عن الذهب في صحراء مصر. نعم. الشرقية. نعم. نعم. يعني ما رأيك كخبير اقتصادي طبعًا في جدوى انتاج الذهب في مصر؟ طبعا ده حاجة عظيمة جدا. بس انا عايز اقول حاجة، يا رب ربنا يكرمنا ويكون يعني الذهب المستخلص والمستخرج سهل تنقيته. يعني اهم حاجة، لان طبعا عوامل الـ يعني الانتاج النهاردة ان انت تطلع منتج تقدر تستفيد بيه اقتصاديا يعني ده بيبقى رزق من عند ربنا اولا واخيرا يعني. فاحنا بنقول يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا. يعني ايه منتج اقتصادي؟ يعني التكلفة، لان ده مادة خام. ده مادة خام. احنا لما بنطلع دهب النهاردة مش بنقول ان احنا مطلعين دهب سبايك ولا بنقول ان احنا مطلعين دهب جنيهات دهب. لا ده منتج دهب محتاج تنقية بأجهزة متطورة جدا، محتاج عمليات عزل، محتاج شغل كبير جدا عبت لما توصل انت فعلا لبرودكت ومنتج عندك ذهب تقول ان انا اقدر ان انا ابيعه او اقدر ان انا اصدره او هذا يستغرق يعني وقتا طويلا. يعني احنا زمان عندنا بترول عندنا غاز لكن انت كنت النهاردة بتستورد الغاز من دول كتيرة. النهاردة عندك محطات إسالة للغاز في مصر في وسطرد وفي رشيد النهارده انت بتصدر الغاز لدول اوروبيه ودول عربيه، فطبعا الامور اختلفت. نتمنى ان اتفاقيه استخراج الذهب ربنا يكرمنا فيها، يكون هذا الذهب يعني ان شاء الله بيور، ويكون لنا دور كبير في انتاجنا في الذهب الفتره اللي جايه، ونقدر نصدر، وده طبعا هيفيد الاقتصاد القومي بشكل مبهج وشكل عظيم جدا يعني. بس اكيد طبعا الكلام ده هيحتاج بعض الوقت، بعض الوقت. يعني ما اقدرش ان انا اقول ان انا النهارده عملت اتفاقيه لاستخراج الذهب فيعني وطبقها فورا. طبعا لا يعني هذا الكلام طبعا يعني اعمال بتاخد وقت، في اعمال بحث، في اعمال تنقيب، في اعمال فصل، في اعمال لا يعني محتاجه طبعا لها دوره زمنيه بتاخدها طبعا يعني مش في يوم وليله طبعا هنستخرج هنبحث وهننقب وهنستخرج وهنفصل وهننزل ونبيع. لا الموضوع محتاج مننا يعني بعض الوقت، ارجو ان يكون هذا الوقت قصيرا ان شاء الله ان شاء الله. دكتور تامر ايوب، هفكرك باحد الخبراء الاقتصاديين العالميين في مجال الغاز، قال ان مصر من الممكن ان تصبح الدوله الاولى في الغاز على مستوى العالم، ولكن ينقصها البنيه التحتية. نعم. يقصد إيه هذا الرجل؟ يعني هذا الكلام يقصد البنية التحتية من طرق من كباريق. طبعا طبعا هذا الكلام أنا فهمت على أنه يقصد الاستخراج، تكنولوجيا الاستخراج الغاز، محطات لا الإسالة. لا لا لا, لا, لا. البنية التحتية المقصود بها يعني أن احنا سهولة الوصول لهذه المناطق الوعرة والصعبة، ده شيء مهم جدا. وأعتقد أن الدولة الفترة اللي فاتت ابتدت تسعى بشكل كبير جدا في موضوع الطرق والكباري لتسهيل هذه الأمور. احنا يعني أصبحنا من الدول الأوائل في إنشاء الطرق والكباري، تطورت يعني كثيرا والآن تحصد ترتيبا عالميا كبيرا في الطرق والكباري بشكل كبير. يعني إيه بنية أساسية في مجال استخراج الغاز يا دكتور؟ يعني أكيد طبعا يعني بتكلم عن يقصد منصات استخراج الغاز اللي في البحر مثلا. ده مش لا لا ده مش البنية الأساسية، ده عمل بحث وتوقيب. لكن هي البنية الأساسية التي يعني إن كان أنا حقيقة يعني ما سمعتش هذا التصريح لهذا العالم في مجال الغاز، ولكن أعتقد إنه هو ممكن يكون بيقصد التطور في صناعة الغاز. في تطور في صناعة طبعا الغاز. في مصر في تطور في صناعة الغاز كبير جدا. لما نقول النهاردة إن في 2020 مصر اكتفت ذاتيا من الغاز الطبيعي، يعني احنا كفينا البيوت، كفينا احتياجات الشركات، كفينا احتياجات المصانع، كفينا احتياجات المؤسسات والوزارات والمحلات، كل المؤسسات، كل حاجتنا الداخلية احنا كفيناها من الغاز الطبيعي، واتجهنا للتصدير للخارج. فطبعا ده حاجة حلوة جدا، حاجة محترمة جدا جدا. هو النهاردة لما حقل زهر النهاردة بيدخل لمصر كان بيدخل 3 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، ده انت كان انتاجك كله مش واصل 3 مليار. يعني حقل واحد النهارده بتاع زهر النهارده جاب انتاجك اللي هو النهارده نص انتاجك، جاب انتاجك القديم كله. فطبعا ده فرق مع مصر كتير، طفره كبيره جدا في مجال الغاز. طبعا طبعا حجم انتاج غاز ما شاء الله كبير. وأنت تملك محطات إسالة، من الممكن عندنا أكثر من محطة في الحقيقة شغالين بكل قوة النهاردة، وبينتجوا غاز مسال، وبتم بيع هذا الغاز لأكثر من دولة، تم تصدير الغاز لأكثر من دولة. لا ونحن نقوم بتسهيل الغاز لبعض الدول المجاورة أيضا. بالضبط، دول عربية وأوروبية. نعم. يعني هذا مهم. يعني في غاز مسال النهاردة بيروح الأردن من مصر، بيروح الجزائر. الجزائر اللي هي منتجه للغاز، منتجه للغاز. ليه؟ احنا عندنا غاز مسال. هي بتنتج غاز. طب ما احنا كنا بننتج غاز، بس كنا بنجيب الغاز مسال من بره، لكن اليوم نحن نصدر هذا الغاز. خلاص ده احنا بنسيله، ده احنا يعني بنعالجه كماده خام، وبنقول غاز جاهز للاستخدام الفوري. الفوري طبعا. طبعا غاز مسال. هل دكتور تامر ايوب اهتمامنا باستخراج الغاز يعني يصرف اهتمامنا عن استخراج البترول؟ ما هو البترول يعني غاز، ما هو البترول حاجتين، النفط النفط طبعا. النفط حاجة والغاز حاجة، ولكن كلاهما بترول. نعم كلاهما بترول. احنا طبعا متطورين جدا، مصر ما شاء الله يعني ربنا حبل الأراضي المصرية بالخير الكثير في الحقيقة والوفير في إنتاج الغاز الطبيعي. يعني الصحراء الغربية المصرية غاز مش ممكن، فضل كبير من ربنا في هذه المنطقة. ده كلام استكشافات طبعا، احتياطات كبيرة جدا. يعني أجهزة البحث والتنقيب والشركات المعقول عليها عمليات البحث بتؤكد ان في احتياطات كبيرة جدا من غاز الطبيعي موجودة في مصر. هو الحقل الزهري ايه؟ ما هو غاز. حقل زهر ليس نفط. وهناك اكثر من حقل في البحر المتوسط غير زهر. بالضبط. حقول كتيرة موجودة في حقول شمال الاسكندرية. يعني ما في حقول كتيرة جدا موجودة في هذا المكان. لكن طبعا زهر برز حقل زهر بقيمة الانتاج الكبير اللي قدمه طبعا الثلاثة مليار أدم مكعب يومي. يعني ده رقم مش يعني أنت كخبير اقتصادي وفي مجال الاقتصاد البترولي والغازي تقدر تقول إمتى مصر تنافس في مجال إنتاج الغاز؟ هي مصر بتنافس بالفعل. هو مصر النهاردة لما تنافس تنافس لما تعمل منتدى دول شرق المتوسط، ده مصر بتتسيد الموقف الإقليمي في إنتاج الغاز الطبيعي. يعني هناك الكلمة الغازية النهاردة في المنطقة لمصر. يعني هناك دول مثلا كقطر، كالجزائر، نيجيريا، يعني دول شمال أوروبا، يعني ناهيك عن روسيا، بتنتج كميات كبيرة من الغاز. مصر منافسة كبير جدا في مجال الغاز. والنفط كمان عندنا كم لا بأس به من النفط، وطبعا مش زي الغاز خالص، لا مش زي أرقام الغاز تماما يعني، ولكن عندنا نفط كتير جدا. يعني إنتاج مصر النهاردة من النفط والزيت الخام، لا يعني حاجة كويسة. وعمليات البحث يعني سواء في الصحراء الشرقية الغربية دلتا النيل مستمرة. يعني عمليات البحث بشكل مستمر في البحث والتنقيب حقيقي. يعني الله يطمنك. الله يطمنك. إلا يعني السيد الرئيس افتتح مؤخرا الاستفادة، مصنع الاستفادة من الرمال السوداء في شمال الدلتا في محافظة كفر الشيخ. الحقيقة ناس كتير قوي تقول لك ايه هي الرمال السوداء دي، خاصة ان في رمال سوداء في سيناء ورمال سوداء في شمال الدلتا في منطقة كفر الشيخ تحديدا. وانت خبير اقتصادي، قولنا الرمال السوداء دي وكيف يستفاد بها. يعني هذه الرمال يعني مش موجودة في اي مكان في العالم. الرمال السوداء دي بتم استخدامها في انتاج يعني البطاريات وانتاج بعض الاقطاب المغناطيسية والاقطاب اللي بتدخل في بعض تكوينات الأجهزة الإلكترونية زي الموبايلات، زي الأجهزة الحديثة جدا، زي بعض الحاجات في العربيات. فطبعا حاجات كلها يعني حاجات انسترومنتيشن وآلات دقيقة. فطبعا ده حاجة خطوة حلوة قوي ان احنا النهاردة يعني بنعمل مبادرة، والسيد الرئيس بنعمل مبادرة في هذا الصدد. فطبعا ده شيء كويس. نحن نملك احتياطي كبير منها، احتياطي لا بأس به من الرمال السوداء طبعا موجود عندنا في مصر. يعني طبعا أنا هخطفك كده من لأن الحقيقة يعني الوقت كاد أن يداهمنا، لكن هخطفك واتكلم عن الدكتور تامر أيوب العالم الاقتصادي الذي يكتب في مجال الاقتصاد. تحت يدي كتاب أسعار البترول وأثرها على دول الأوبك. ده أحدث كتبك؟ ده أحدث كتب لي. كان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 هذا العام. يعني نقدر يعني الكتاب المفروض الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب إن شاء الله برضو عن أثار البترول. حيتم تداول هذا الكتاب في هذا المعرض يعني إن شاء الله يعني. كيف تناول العالم الاقتصادي الدكتور تامر أيوب أسعار البترول، تأثير أسعار البترول على ما يحدث في العالم؟ وطبعا يعني في هذا الكتاب على الأقل سؤال يعني حضرتك عبد الرحمن بي، سؤال مهم جدا. سعر البترول النهاردة طبعا احنا بنقوم من النوم يقول لك انخفاض ارتفاع، سعر البترول ارتفع، ده سعر برميل البترول انخفض. كلام متقلب بشكل يومي، بشكل وقت، وخاصة بعد ما حدث بين روسيا وأوكرانيا. طبعا يعني النهاردة احنا كنا بنقول ان روسيا هي كانت هي المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا، كانت روسيا. فالنهاردة وفي فصل الشتاء اللي فات والأيام الباردة الماضية طبعا دول أوروبا تأثرت تأثير غير طبيعي بنقص الغاز الطبيعي الروسي. كانت مشكلة كبيرة جدا. هذا الكلام أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بالكامل. لأن بحث دول أوروبا وبالأخص كمان الدول المناصرة لأوكرانيا عن بديل للغاز الروسي ما كانش سهل. كان صعب جدا. كان موضوع مش سهل يعني. فالنهاردة لما بنقول إن أسعار البترول لها أثر كبير على دول الأوبك فطبعا ده كلام مهم على اقتصاديات دول الأوبك طبعا. ده بشكل كبير لأن دول الأوبك بتعتمد اعتماد كلي في اقتصادياتها في موازنتها العامة في احتياجاتها على البترول. هي إنتاجها، هي ربنا حب هذه الدول الكبيرة في هذا الإنتاج بهذا الخير الوفير. فطبعا النهاردة أي اهتزازات سواء بالارتفاع سواء بالنقصان تؤثر على سياسات هذه الدول بشكل كبير جدا بشكل غير طبيعي. وبالتالي يتأثر اقتصاد العالم ومن المستفيد من ارتفاع أسعار البترول غير دول الأوبك؟ تبتضحك ها؟ يعني هناك دول تستفيد أكيد طبعًا. وشركات تستفيد هذا الأمر يعني متداخل فيه أطراف كثيرة. ولكن للأسف اللي بدفع يعني تمن يعني هذا الطمع والجشع الإنساني هي شعوب العالم الفقيرة وأبناء هذا العصر اللي احنا بنعيشه في الوقت الحالي. دكتور تامر أيوب، هل اتجاه العالم الآن إلى ما يسمى بالوقود الأخطر هل على المدى البعيد أو القريب سيؤثر على أسعار البترول؟ طبعا سيؤثر بشكل كبير جدا. هو النهاردة طب منظمة الأمم المتحدة قالت إن 2050 عايزة خلاص بقى يعني كل الاعتماد يكون بشكل إجمالي 100% على الوقود الأخضر، على الطاقة الخضراء، الطاقة المتجددة، الشمس، الهواء، الريح، طاقة المياه. لأن النهاردة ما احنا النهاردة شوف يا عبد الرحمن بيه، شوف سيادتك يعني لما مصر بتعمل قمة زي قمة شرم الشيخ للتغيرات المناخية ويجي جميع زعماء العالم وحرب شغالة في أوكرانيا وروسيا، ما الناس دي مش جاية تتفسح في شرم الشيخ؟ الناس دي مش جاية تقضي يومين؟ الموضوع خطير جدا. يعني هذه التغيرات المناخية اللي بتحدث في هذا الكون بتهدد طبعا، ده مش بتهدد اقتصاد العالم فقط، بتهدد وجود العالم، بتهدد وجود الإنسان. بتهدد وجود الإنسان. فالنهاردة لما بنقول ان بقى في اتجاه للاقتصاد الأخطر النهاردة والطاقة المتجددة، الانبعاثات الحرارية المتولدة والواردة لينا ككوكب الأرض من وما ينتج عنها من جفاف وتصحر خطر. وطبعا اللي تسبب في هذا الكارثة هي طبعا الطاقة الأحفورية، الطاقة الأحفورية وطبعا الفحم طبعا في البداية طبعا كارثة طبعا. عوادم المصانع وإصرار بعض الدول الكبرى الصناعية على استخدام الفحم ولا استخدام البترول. يعني مؤخرا عند ظهور أزمة الغاز الروسي على أوروبا بدأت بعض الدول الأوروبية تعود إلى الفحم. ما هو شوف يعني عادت للفحم دي لأن طاقة الفحم طاقة رخيصة. يعني هي بتعالج اليوم أزمة وكارثة اقتصادية لديها إن هي بتحل الموضوع من خلال الفحم، لكن هذه الدول بتدمر نفسها وبتدمر العالم أجمع. يعني إذا كنا النهاردة بنحل في مشكلة، أنت النهاردة في مشكلة في البيت في حتة معينة، فأنا بروح أن أنا أعالج هذه المشكلة الصغيرة بكارثة تقضي على البيت بأكمله، أعتقد أنه هو طبعا تصرف ما كانش صح. يعني هو علاج وقتي، علاج سريع، ولكن ما كانش صح لأن عواقبه خطيرة جدا على الكون. رغم أن الدكتور تامر أيوب خبير اقتصادي في البترول وأستاذ اقتصاد، ولكنه شديد الحماس للطاقة الخضراء طبعاً. وشديد الغيرة على البيئة طبعاً. وعلى حياة الإنسان. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء المهم للغاية وشديد العذوبة والبساطة أيضا مع الخبير الاقتصادي الدكتور تامر أيوب، أستاذ الاقتصاد الاقتصاد والسياسة في الجامعات العربية وفي الجامعات الألمانية. نشكرك يا دكتور على أنك حضرت إلينا استوديو البرنامج العام، ودائما نتمتع بحديثك البسيط السهل الذي يبسط المفاهيم الاقتصادية الصعبة. أنا كان لي كل الشرف والسعادة والفخر أن أنا بقى أحاور قيمة إذاعية كبيرة برحمن برشاد. شكرا. وعايز أقول لكل عمال مصر كل عام وأنتم بخير. نعم، سواء عمال البترول أو عمال النسيج، جميع عمال مصر بترول ونسيج، كل سنة هم طيبين، كل العمال نشكره. إلى اللقاء. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.